بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. طيب، كنا تكلمنا عن الأحكام التكليفية وذكرنا على أنها سميت تكليف لأن الله عز وجل كلفنا بفعلها، منها ما كان على جهة الإلزام ومنها ما كان على جهة الأفضلية، سواء كان بالإيجاد الفعلي أو بالترك. طيب، قال غفر الله له ورحمه، قال: والمحرم لغة الممنوع. المحرم المندوب، ها؟ قال: والمندوب لغة المدعو، يعني من جهة أن كلمة المندوب معناها في لغة العرب المدعو إليه، المدعو إليه، يقولون ندبه فانتدب، ندبه بمعنى دعاه، ولذلك سمي يعني ماذا سمي الشخص الذي يكون في موضع ما، كما هو الحال اليوم، يقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، مندوب الشركة الفلانية لدى كذا وكذا، يعني الشخص الذي يكون له صلة بأصل بعيد فيقال له مندوب، مندوب إليه. ومعنى معناه من جهة الاصطلاح، قال: واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، ما أمر به الشارع على لا على وجه الإلزام. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، يعني هذه الأشياء الثلاثة المحرم والمكروه والمباح ليس فيها أمر، ليس هي ليس مأمورا بها. أما بالنسبة للمكروه والحرام فواضح، الله عز وجل لا يأمر بالحرام، ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى يخبر عن المشركين، قال الله عز وجل عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهكذا يقول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. فالله عز وجل لا يأمر بالمحرم ولا يأمر بالمكروه. وأما بالنسبة للأمر عدم الأمر بالمباح فواضح أيضا، لأن المباح أنت مخير بين أن تفعله وبين أن تدعه، فلا أمر، كما سيأتي إن شاء الله معنا في الكلام عن المباح لاحقا. قال: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، الواجب فإنه ملزم به، وهذا التفصيل الذي يأتي به خرج خرج خرج، الشيخ رحمه الله يمشي على طريقة ماذا الذين يضعون الحدود والتعريفات في الحد والتعريف، يذكرون شيء يقال له ماذا يقال له الفصل، يقال له الفصل، وهو أنك تذكر شيئا يميز هذا عن ما يمكن أن يجمعه جنس كامل. فلا شك أن كل حد وكل تعريف لابد أن يجمع أمرين، يجمع شيء يقال له الجنس وشيء يقال له الفصل، شيء يقال له الجنس وشيء يقال له الفصل. إيش يعني هذا الجنس؟ الجنس هذا شيء يجمع عدة ذوات مختلفي الكيفية، عدة ذوات مختلفي الكيفية. مثلا إذا أردت أن تعرف الواجب تقول: هو ما أمر به الشارع. إذا سكت وقلت يعني إلى هنا وانتهيت، سيعترض عليك المعترض ويقول لك: كيف والمندوب أو المستحب، يعني ما أمر الله عز وجل به. طيب تقول هذا الآن كلمة ما أمر به جنس يجمع بين الواجب ويجمع بين المستحب، كلاهما مأمور به، فيأتي شيء الذي هو الفصل الذي يميز بين الواجب ويميز بين المستحب، فنقول لا على وجه الإلزام، هذا يقال له فصل. ليش سمي فصل؟ أنه يفصل الآن بين الجنسين. أنت تريد تعرف المستحب فلا تقول فقط ما أمر به الشارع وتسكت، لأنك إذا قلت ما أمر به الشارع وسكت سيدخل معه لزاما الواجب. فإذا قلت أنت لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام، فنقول بهذا فصلت وجعلت المستحب هو المقصود في هذا. المنطقيون إذا أرادوا يعرفوا الإنسان قالوا هو الحيوان، ثم أضافوا كلمة الناطق، مع أن قد ننازعهم في التعريف لكن من باب تقريب الفائدة. كلمة الحيوان، الإنسان هو الحيوان، كلمة الحيوان الآن يدخل فيها عدة أجناس، صح ولا لا؟ يدخل فيها الحيوانات المعروفة، الأبقار والغنم والطيور، كل هذه يقال لها حيوان. لكن كلمة الناطق فصلت الآن، فلا شيء من هذه الحيوانات يصلح أن يقال له أنه ناطق، واضح؟ طيب قد يعترض علي معترض ويقول الببغاء، الببغاء ناطقة، لكن هل تعقل ما تقول؟ الجواب لا. إذن يبقى التعريف على بابه، التعريف يبقى على بابه، بمعنى أن هذا التعريف الذي يصلح أن يقال للإنسان، وإن كان كما قلنا ننازعه لأن هناك أشياء ناطقة غير الإنسان، الملائكة والجن، لكن لأجل أنهم لا يؤمنون أصلا، هؤلاء المنطقيون لا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالجن، لكن أتوا بهذا التعريف حتى يميزوا به الإنسان عن غيره. مرادي من هذا الكلام أننا الآن نفصل بين في التعريف إلى قسمين، نقول ما أمر به الشارع هذا إيش؟ جنس، جنس يشمل الواجب ويشمل المستحب. فإذا قلنا لا على وجه الإلزام صار إيش؟ فصلا، أخرجنا الواجب، لأن الواجب إيش؟ ملزم بفعله، إن شاء الله ما في إشكال. طيب قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. مندوب يثاب فاعله إذا قصد القربة، قلنا كلمة امتثالا يعني المراد بها أن تعمل العمل وتريد بذلك القربة إلى الله عز وجل، فإذا فعلت المندوب إليه لأجل أن هذا من عادتك أو لأن هذا يعني عادة القبيلة أو جرت ماذا عادة الناس على ذلك، فلا أجر إلا أن تقصد بهذا المستحب وهذا المندوب القربة إلى الله عز وجل. لماذا لا يعاقب تاركه؟ لأجل أن المندوب إليه ليس ملزما بفعله على جهة اللزوم الذي يعاقب عليه تاركه. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، هذا هو الذي جرى عليه جمهور الأصوليين، مع أن كلمة سنة تطلق أيضا حتى على الواجب، فيقال اللحية إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام، وإن كانت يقال سنة لكنها واجبة، وهكذا بالنسبة لكلمة مسنون، حتى صلاة الظهر نقول ماذا؟ سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر أربعا. وهذه التسمية هي عليها جمهور الأصوليين، وأما الحنفية فلا يطلقون كلمة المستحب أو كلمة النفل إلا على، أو لا يطلقون كلمة نفل على ماذا؟ ما يقال فيه مستحب، نظير ما قلنا في الكلام عن لفظ الفرض والواجب، فالحنفية يرون أن إطلاق الفرض على الواجب له شروط. إن شاء الله تعالى في كتاب أوسع سنأخذ أسباب ذهاب الحنفية إلى هذا القول. قال غفر الله له ورحمه، قال والمحرم لغة الممنوع، المحرم في لغة العرب معناها الممنوع، ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يمنعون منع كوني، يمنعون منع كوني. قال واصطلاحا ما نهي أو ما نهى عنه الشارع لا نعم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع جنس، جنس على وجه الإلزام فصل، أخرج المستحب. ما نهى عنه الشارع جنس أخرج الواجب وأخرج المندوب. لماذا؟ لأن الواجب المندوب ليسوا مما نهى الله عز وجل، وإنما مما أمر الله. طيب هذا الجنس يخرج الجنس الآخر، عندنا أوامر وعندنا نواهي، كل واحدة منهن جنس مستقل عن الآخر. وذكرنا على أن لفظ الشارع يطلق على الرب سبحانه وتعالى ويطلق أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإطلاق في حق الله عز وجل ليس من باب التسمية، وإنما من باب الإخبار عن الله عز وجل بأنه شارع، هذا من باب الإخبار. وكما معروف في كتب العقيدة أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، أنك إذا أردت أن تخبر عن الله عز وجل فإنك تستطيع أن تخبر عن الله عز وجل بعدة إخبارات، تقول الله كما تقول العامة، بعض الناس يقول مثلا الله يدري، الله يدري، كلمة يدري يعني من أفعال تنسب إلى الله عز وجل لا على جهة إنشاء التسمية، أو الله داري. طيب الناس يطلقون هذه ويقصدون بها أحيانا التسمية، وهذا غلط، لكن الإخبار عن الله عز وجل غير التسمية. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك، هذا فصل، أخرج المكروه، فصل أخرج المكروه. فالمكروه إيش؟ يعني شيء نهيت عنه لكن على وجه غير الإلزام. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب فاعله. المحرم يثاب تاركه إذا قصده، إذا قصد الترك امتثالا، إذا قصد إذا إذا إذا ترك الشيء عجزا عنه، إذا ترك الشيء عجزا عن الفعل مع محبته له وتمنيه أن يفعله، هنا يأثم. إذا تركت يعني مثلا الآن الشيخ الكبير الهرم الذي يتمنى أن يعود له الشباب من أجل أن يعني يفعل ما كان يفعله في الشباب من الزنا ومن يعني ماذا معاشرة الولدان إلى غير ذلك من الجرائم، فحينئذ يكون ماذا؟ تركه لهذا الفعل ليس امتثالا وإنما لعل العجز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل ما بال قد علمنا ماذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، فهو لم يفعل لأنه عجز عن الفعل بسبب أن صاحبه قتله قبل أن ينال منه، فهذا ينزل منزلة الفاعل وإن لم يفعل. فلا بد من المحرم أن يترك بقصد القربة إلى الله. فالمرأة مثلا إذا تركت السفور ما تتبرج، ربما تخرج كاشفة لكن ما تتبرج، لا تضع الأحمر والأصفر وما إلى ذلك، تركت ليس امتثالا لكن لأنه عيب، لأنه عيب فقط، فهذه لا تأثم لكنها لا تؤجر، لا تؤجر لأنها تركت السفور لكنها لا تكون مثابة. وقوله هنا ويستحق العقاب فاعله على نظير ما قيل في الكلام عن الواجب، يقال هنا عقيدتنا أن فاعل المحرم وتارك الواجب تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه عدلا وإن شاء ماذا عفى عنه فضلا، فالله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد. قال ويسمى محظورا وممنوعا، زيدوا أيضا ويسمى أيضا بالحظل باللام، يسمى أيضا باللام حظل حاء وضاء ولام، يقال محظور وممنوع ومحظول باللام. قال والمكروه، مثلوا لنا أولا قبل أن ننتقل، مثلوا لنا بالنسبة للمستحب مثال، عفوا أنا نسيت اسمك أسامة، مثل لنا بالنسبة للمندوب صيام النافلة الاثنين والخميس، أيضا أي شيء مستحب، الصدقة ممكن تقول الصدقة يعني التي ليست من الفرائض، أحسن، ها السواك أيضا، ها قيام الليل الويتر، طيب قد مثل الشيخ، نحن نريد شيء غير الذي ذكره الشيخ، ها عم محسن عم قاسم، ها طيب ها عم نصر شاركنا، ما شاء الله بناء المساجد احسنت، اصلاح بين الناس احسنت، كثير يعني اشياء كثيرة كثيرة كثيرة جدا، المندوبات اكثر من الواجبات، من فضل الله عز وجل ومن رحمته انه ما اوجب كثير اشياء، انما جعل الامر اليك ان تفعله تفضلا. طيب مثال ايضا للمحرم، ها ما عندك عبود لا تفاجئ، مثل المحرم الشيء المحرم، الزنا القاتل الربا، ايضا يا محمد السرقة شرب الخمر، ها ترك الصلاة الغيبة النميمة، ها عم أين عقوق الوالدين، كثير أشياء هذه كلها يقال أنها محرمة. قال والمكروه لغة المبغض، المكروه في اللغة معناه المبغض، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، إن الله كره لكم ثلاثا، يعني الشيء الذي هو مبغض. قال واصطلاحا، ما معنى كلمة اصطلاحا التي تمر بنا كثيرا، ذكرنا معناها مرة، اتفاق، اتفاق علماء فن ما على معنى ما، اتفقون كما مثلنا بلفظ زوج وزوجة. قال ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال، شيء تأخذ بالشمال تعطي بالشمال هذا يقال أنه مكروه، قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. ليش؟ لأن هذه الأشياء منها ما هو مأمور بها كالواجب والمندوب، ومنه ما هو مسكوت عنه لا أمر ولا نهي الذي هو المباح. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، فهو إيش؟ ملزم بتركه، أنت ملزم بأن تترك المحرم إلزام. طيب، من أمثلة المكروه الصلاة بعد العصر لمن صلى، صلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر لمن صلى، وهكذا الجلوس بين الظل والحر، وهكذا الاختصار في الصلاة، اختصار في الصلاة معنى وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، هذا مكروه. والصلاة أيضا كذلك على سجاد فيه أعلام ملونة تشغل المصلي مكروه، كله يقال أنه من ضمن المكروه. قال والمكروه يثاب تاركه امتثالا، إذا تركت المكروه بقصد القرب إلى الله عز وجل تؤجر ولا يعقب فاعله، لأجل أنه لا إلزام بتركه، لا إلزام بتركه. خذوا قاعدة، إذا تركت المكروه تكون من لازمه أنك تفعل المستحب، كل مكروه تتركه تكون بذلك فعلت مستحب، هذا من باب التلازم، كل مكروه يترك يلزم منه فعل المستحب. قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، معلن يقال باح السر، باح السر بمعنى أعلن به، ويقال أذنت لك أو يقال أبحت لك داري بمعنى أذنت لك في المبيت فيها أو استعمالها بما تراه. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، الشيء الذي أباحه الله عز وجل لا يتعلق به، لم يأمرك الله عز وجل بأن تفعله ولا أن تتركه، أنت مخير بين الفعل والترك، لكن هذا الأمر لذاته. إيش معنى لذاته؟ يعني أنه إذا تعلق به غيره أخذ حكم الغير، أخذ حكم الغير. معنى هذا الكلام أن المباح قد يكون وسيلة لأحد الأقسام الأربعة، إذا كان المباح وسيلة لواجب، مثلا إنسان دخل الحمام ما عنده إلا ثوب واحد، ما عنده إلا ثوب واحد، دخل الحمام أخذ الثوب وعلقه في موضع ما، سقط هذا الثوب في داخل مادة مثلا مثل الأسيت، إيش يفعل الأسيت بالثياب؟ يمزقها، يعني لو أخذها الآن اعتبر انتهى الثوب. فالآن إيش يلزمه؟ إيش يلزمه؟ ها؟ لا، انتهى الثوب، سينتهي، سقط في مادة الأسيت هذه التي تعدم يلزمه إيش؟ ها؟ يلزمه ثوب جديد. طيب، يلزمه ثوب جديد، هذا الثوب الجديد إيش يعني؟ يحتاج إلى شراء. أصل الشراء إيش؟ يعني أنا أريد أشتري ثوب، واجب؟ الأصل لا، الأصل أنه لا يلزم، أنا عندي مال، عندي مال، ما يقال أي الأصل أن شراء الملابس في أصلها إيش؟ مباح، أصل أنها مباح. لكن لو كان شراء، لو كان ستر العورة، لو كان ستر العورة ما يمكن أن يقع إلا بشراء، فيكون الشراء إيش؟ واجب، ينتقل من صنعة إيش؟ الإباحة إلى صنعة الوجوب. طيب، ها؟ أي على يلزمه، لازم يشتري ثوب. طيب، من أين أخذنا هذا؟ أنه صار هذا الآن المباح تعلق بأمر لكن ليس لذاته وإنما لغيره، تعلق به لغيره. طيب إنسان قال لك يا أخي أريد أشتري أن تبيعني مسدس، الأصل إيش؟ جوازه، لكن قال يعني أريدك تبيعني هذا المسدس من أجل أن أقتل جاري، إيش نقول؟ حرام نتبيع له، ينتقل من كونه مباح إلى أنه محرم. طيب إنسان آخر قال أعطيني 10 كيلو عنب من أجل أنا اليوم أشياء أروح للبيت أصنع خمر، قول إيش؟ حرام أنك تبيع له هذا العنب. وقس على هذا المعنى، كل ما كان وسيلة إلى تحصيل غاية يأخذ حكمها، إذا كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وإذا كان وسيلة للمستحب فهو مستحب، وإذا كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، وإذا كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. إذن الواجب المباح في أصله إيش؟ نقول أنه لا أمر فيه ولا نهي إلا إذا تعلق بغيره، ولذلك الشيخ قال هنا إيش؟ لذاته. في إشكال؟ لا، المباح مباح، يعني أنا الأصل مثلا أصل النوم مباح، أصل النوم مباح تنام، يعني أنا أريد أنام في الليل هل يقال مستحب النوم؟ أقول لا، لكن إذا أنا أردت بهذه النومة المبكرة بعد صلاة العشاء من أجل أتقوى بها وأنشط من أجل قيام الليل، فهنا حينئذ ينتقل من صنعة الإباحة إلى صنعة الاستحباب. أو هذه مثلا الأكلة المعينة، يقول مثلا بعض الناس هذا الطعام فيه بروتين، طيب فيقول ما شاء الله هذا فيه بروتين، أنا أريد أن آكل هذه الأشياء من أجل أن أتقوى، من أجل يصير جسدي قوي للجهاد في سبيل الله. نقول هنا في ذي الحالة أنه ينتقل من صنعة المباح إلى صنعة الاستحباب بحسبه، وقد يصل إلى درجة الوجوب. يعني الآن كما ذكرنا من قبل قضية ستر العورة، أيضا كذلك غيرها من الأحكام. وقس على هذا المعنى استعمال هذه المكبرات، مكبرات الصوت بحسب النية بحسب الاستعمال. الآن استعمالها في خطب الجمعة واجبة، صار واجبة. طيب استعمالها في الدروس العلمية صار مستحبا، استعمالها للغناء صار إيه؟ حرما. طيب استعمالها يعني كما يقال لإزعاج الناس بحسبه، قد يكون حرام وقد يكون مكروه بحسب تلك الأذية. وقس على هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. في الأصل أنه نبقى على أصل، لكن قد يكون وسيلة كما ذكرنا لتحصيل شيء من الغايات الأربع، إما واجب وإما مستحب وإما محرم وإما مكروه. قال: والمباح ما دام على وصفه وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ما دام أنه على أصل الإباحة، لكن قد يكون هناك آداب معينة محتفة بهذا الشيء المباح، الآداب قد تكون مصاحبة لهذا الفعل، مثل النوم على وضوء، النوم على الجنب الأيمن، النوم مبكرا، نوم على الأذكار، هذه كلها يقال أنها إيش؟ مصاحبة لهذا الفعل. طيب لها حكمها الخاص، لكن في أصل النوم ما نقول أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالنوم، لله علي أن أنام ساعتين، ما ليس في هذا عبادة، أو لله علي أن أجلس على الكرسي، ما يكون هذا عبادة، هذه مباحات. قال ويسمى حلالا وجائزا. لفظ الجائز يطلق على ماذا؟ على الأربعة أشياء خلا المحرم. فيقال ذلك، قد تجد في لسان بعض الفقهاء أنهم يقولون وصلاة الظهر جائزة بعد الأذان، وصلاة الظهر جائزة، يقولون هكذا، يعبرون لفظ جائز. وهكذا أيضا يطلق أيضا على المستحب، ويطلق أيضا على المكروه، فيقول قائل الشرب قائما جائز، الشرب قائما جائز وإن كان مكروه. فاللفظ الجائز يحمل على الأربع الأحكام: واجب، مستحب، مكروه ومباح. يبقى قسيم بهذا المعنى، يكون قسيما للمباح، يكون قسيما للمحرم. الجائز كلمة، يعني المحرم الذي هو الوحيد الذي يقال له غير جائز، المحرم هو الشيء الوحيد الذي يقال فيه أنه غير جائز. لفظ الحلال هذه تطلق فقط على ما يمكن أن يكون إما مطعوما وإما ملبوسا مستعملا لدى الإنسان، يقال هذا حلال، وهو أيضا ما يقابل الحرام، حلال حرام، هذا في لسان الفقهاء. طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، ولنا إن شاء الله تعالى بقية، والله الموفق.